بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 96 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا قال الله تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وهذا السياق قد جاء في هذه الآيات الكريمات حينما قال ربنا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. إذن هو الأتقى الذي تقدم، فقال الله تعالى فيه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم جاء الكلام مرة ثانية لأنه سيفوز وسوف ينجو من النار، فقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وهذه الآية الكريمة فيه خطاب لصنفين من البشر. في الصنف الذي ينبغي أن يكون عفيفا فلا تكون عليه منة لأحد، فيعمل الإنسان بعمله وربحه وكسبه فيسد حوائجه وينفق من المال حتى لا تكون لأحد عليه منة، وأن يكون عزيز النفس لا يخضع إلا لله تعالى. والخطاب الآخر للمنفق، أنه حينما ينفق عليه أن يبتغي وجه الله. وفي هذين الأمرين لهذا ولهذا فيه كرامة الإنسان، وأن ذله وعبادته لله تعالى حسن. يقول ابن القيم في الآية: الإرشاد إلى أن صاحب التقوى لا ينبغي له أن يتحمل من الخلق ونعمهم، وإن حمل منهم شيئا بادر إلى جزائهم عليه، لئلا يتبقى لأحد من الخلق عليه نعمة تجزى، فيكون بعد ذلك عمله كله لله وحده، ليس للمخلوق جزاء على نعمته. تأمل، يعني كل هذا لأجل أن يستخلص الإنسان الإخلاص لربه. إذن قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي الذي يتصدق بأمواله في سبيل الله طلبا لتطهير نفسه وتنميتها. إذن هذا سيجنب النار، والذي يفعل هذا يجنبه الله تعالى من الشرور في الدنيا والآخرة. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي وليس إنفاقه من أجل أن يكافئ من أنعم عليه بمعروف سابق. وهذا كيف يكون؟ يكون بالاستغناء عن الناس، حينما يستغني الإنسان بعمله وكسبه وجده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا عملا من كسبنا. ثانيا قال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول ابن جزي: أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها عليه أحد فيما تقدم، بل يفعله ابتداء خالصا لوجه الله تعالى، لأنه ماذا؟ متفرغ لخدمة مولاه سبحانه وتعالى. فليس في عنقه منة لأحد، إنما يعمل لله وحده. إذن وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي وليس إنفاقه من أجل أن يكافئ من أنعم عليه بمعروف سابق إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي ولكن يبتغي بإنفاق ماله وجه ربه الأعلى، فهو يطمع في رؤيته في الآخرة. وهذا كقوله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه على لسان أوليائه الذين ينفقون في سبيل الله: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: ولسوف يرضى، أي وأقسم إن هذا المنفق سيرضى بما يثيبه الله تعالى به في الآخرة. وهنا نقل في الفقرة الأولى كلام ابن القيم، وابن القيم كلام آخر بمعناه، ففي هذا تنبيه على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة تجزى لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، بخلاف من تطوق بنعم المخلوقين ومننهم، فإنه مضطر إلى أن يفعل من أجلهم ويترك من أجلهم. ولهذا كان من كمال الإخلاص أن لا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس، لتكون معاملته كلها لله ابتغاء وجهه وطلب مرضاته. إذن يا أخواني، على الإنسان أن يعمل وأن يجد وأن يحتسب الأجر في عمله. وفي قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أنه على المؤمن إذا أغناه الله عز وجل عليه أن يكون شاكرا لله، قائما بما أوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله. وفي قوله: ابتغاء وجه ربه الأعلى، أنه ينبغي أن نستحضر نية التقرب إلى الله في كل عبادة. تستيقظ المرأة في بيتها لتصلي، وتصلي لأن صلاة الصبح فرض، نعم جزاها الله خير الجزاء، لكن أيضا عليها أن تنوي نية التقرب إلى الله تعالى. ولذلك هذه النية من مشاعر الصلاة الثمانية التي لي خطبة فيها، ولعلي أضيف لها هذه تاسعة: أن يقصد الإنسان التقرب إلى الله أخذا من هذه الآية. ثالثا، قال الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. يقول الآلوسي: والحال أن الآخرة خير لك من الأولى وأنت تختارها عليها، ومن حاله كذلك لا يتركه ربه. ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك قرب العبد إلى الرب عز وجل، وتوبيخ للمشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة. إذن على الإنسان أن يكون دواما على ما يحبه الله تعالى، وأن يراقب نفسه، وأن يجاهد نفسه على ذلك، فيقتحم عقبة النفس ويترقى إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن ربنا يقول لنبيه: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك يا محمد، وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، أي ولثواب الآخرة خير لك من الدنيا وما عليها. رابعا، قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. يقول السعدي: هذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم، ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم، ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد. إذن هكذا ينبغي للشيخ أن يكون متحننا مع طلابه، رحيما بهم، رؤوفا بهم، وأن يتعامل معهم معاملة الأب الحنون مع ابنه. وأما السائل فلا تنهر، أي أما الذي يسألك شيئا فلا تنهره وتزجره، يعني لا السائل الذي يسأل المال ولا السائل المستفتي ولا غير ذلك، من سألك شيء أقبل إليه وبش في وجهه وساعده بما تستطيع مساعدته. خامسا، وأما بنعمة ربك فحدث. يقول السعدي: التحدث بنعمة الله داع لشكرها وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن. إذن على الإنسان أن يحدث بنعمة الله عليه، وتأمل أن نعمة القرآن أعظم النعم، فعلينا أن نحيي مجالس التحديث بنعمة القرآن، وأن نتذاكر القرآن، وأن نبين ما فيه من معان جليلة، وأن نتعلمه لنعلمه، فنحدث بهذه النعمة التي هي أجل النعم. سادسا، وأما بنعمة ربك فحدث. يقول الآلوسي: التحدث بها شكر لها، ولذا استحب بعض السلف التحدث بما عمله من الخير إذا لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به. قال: الإنسان يحدث بعمله لأجل أن يقتدى به، والأعمال بالنيات. سابعا، قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. يقول الشوكاني: وإنما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات، والمراد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قام به من الدعوة، وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي، وهذا من رحمة الله تعالى. إذن ربنا يقول: ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نوسع لك صدرك يا محمد، ونفتح للهدى والإيمان ومعرفة الحق والعمل به والقيام بالدعوة وتحمل أعباء النبوة، ومن ذلك شق جبريل لصدرك وملؤه حكمة وإيمانا. معاني الكلمات: للعسرى لكل عسر وشقاوة، وما يغني لا ينفعه، تردى وقعت النار، إن علينا للهدى، علينا أن نبين طريق الهدى فضلا منا ورحمة، تلظى تتوهج، وهذه الكلمة تأخذ النفوس، تلظى أي تتوقد وتشتعل وتتوهج، واللظى اللهب الخالص، لا يصلاها، لا يدخلها ويقاسي حقها، وسيجنبها سيبعد عنها، سجى غطى الكون بظلامه وسكن، وما قلى ما أبغضك عندما أبطأ عليك الوحي، فآوى فآواك ورعاك، عائلا فقيرا، العمل بالآيات، أولا تصدق ولو بشيء قليل من مالك، الذي يؤتي ماله يتزكى. إذن افعل أفعال البر تقربا إلى الله وتزكية للنفس. ثانيا، صل ركعتي الضحى والضحى، فعلى الإنسان يحافظ على السنن. ثالثا، أكرم يتيما، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فالإنسان عليه أن يكرم الأيتام، وأن يترفق بهم، وأن يقضي حوائجهم، وأن يدخل السرور إلى قلوبهم. التوجيهات: أولا، احرص على تزكية نفسك، قال الله تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى. ثانيا، كثرة المال لا تمنع المكذب من العذاب، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ثالثا، انتظر الثواب من الله ولا تنتظر ثناء من المخلوقين، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.